مولد النور صورة غنائية قدمتها الإذاعة لأول مرة منذ 25 عاما، ومن نفحات هذا اليوم الكريم نقدم هذا الأوبريت الذي كتب كلماته الشاعر الراحل عبد الفتاح مصطفى، ولحنه الموسيقار الراحل محمد الكحلاوي. نقدمه في قالب جديد، وأيضا من نفحات هذا اليوم الكريم نقدم لأول مرة أربعة أصوات تعانق آذان المستمعين: هشام يحيى، طارق فؤاد، حمدي هاشم، وأحمد الشبيني. يشارك بالغناء الفنان المطرب أحمد الكحلاوي، تلاوة الفنان القدير سعد الغزاوي. صدق الله العظيم. قبل ظهور النبي الكون عاش في انطفت حطمت أطنا مبروك يا أهل الجزيرة مبروك يا أهل الجزيرة الكل عاش في بشرت الإسلام يا محلا آمنة قالت قرة عين أهدهنا الله يوم مولدك كان يوم الاثنين في ربع محلا آمنة قالت قرة عين أهدهنا الله حليمة قالت صرديع انزم الله حليمة قالت صرديع انزم الله خطر على توم ربيعي والخير وياه حب الإله وراه والنور ظهر وياه حب الإله وراه والنور ظهر وياه الليلة مولد محمد حيا الله ذبوا الباشاي اللي مكة يا بني أدمي ربك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم. فجرت يا صادق يا أمين والصدق نجا. الله الله الله. فجرت يا صادق يا أمين والصدق نجا. الله الله الله. من غير يمين سرع الموازين واتخاف الله. الله الله الله. أكرمها الله يا أبو الزهراء يا أبو القاسم يا أبو عبد الله. لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. والكل شارب ايد واحدة في خضوع الله. بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وسهرت في الغار مع نفسك لعبت الله، وحيد ما فيش حد أنسك غير ذكر الله. جبريل قال اقرأ يا محمد وحي من الله. الله الله الله. بصر وللعالم اجمع يا حبيب الله. الله الله الله. قلت لخديجة خبي لي عيب والله. قالت لك اثبت وتعيل يا حبيب الله. أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. نادت يا قوم اتبعوني أرسلنا الله. لا إله إلا الله، ديني ما في غير الله. الله الله الله الله الله الله. عرضوا عليك مال ونعايم، قلت لا والله، المال يزول ولا فيش داين غير وجه الله، غير وجه الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أسرى بيك رب السماوات في الليل ودجاه، في الليل في الليل ودجاه، للمسجد الأقصى للمسجد الأقصى في لحظات صليت في حماه. للمسجد الأقصى لحظات صليت في حماه، وشهدت فيه على الدرجات آيات الله، فرض عليك يومها الصلوات ونلت رضا. فرض عليك يومها الصلوات يا حبيب الله يا رسول الله. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. حصر بيه أمر أعداء الله. وكانوا على قتلك ناويين وحماك الله. نادى علي ابن أبو طالب قال يا الله يا الله يا الله بروح أفديك يا محمد يا حبيب الله. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. صدق الله العظيم. Oh, أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. حارب في بدر مع الطيلق من جند الله، الله أكبر الله، ويقوم ولا الخندق من رحيم ده، الله أكبر الله، وحد خيبر خليته يدعي البلاء، الله أكبر الله، وفتح مكة اللي رأيته كان فتح الله، كان فتح الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. خلف على الكعبة تكبر وتقول الله، الله أكبر الله، الله أكبر الله، الله أكبر الله، تهد أقدم وتكسر ظلمة وضباب، الله أكبر الله، الله أكبر الله، الله أكبر الله، الله أكبر، الله أكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. قولك الكفار خاضعين على اللي جرى منهم، خايفين على اللي جرى منهم، خايفين لا ترد جدا ندما ندما ندما ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، طلبنا رضا على اللي جرى منا نزما ندما. قلت اذهبوا يا رؤوف يا رحيم طلقاء الله، فمن عفت وأصلح فأجره على الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. على رأسك وجد أحباب الله، أحباب الله، أحباب الله، أحباب الله. رسمت للعالم أجمع طريق الله، طريق الله، طريق الله، طريق الله. لفرني عربي على عجم إلا بهدى، إلا بهدى، إلا بهدى. لفرقي أبيض على أسود إلا التقوى، إلا التقوى، إلا التقوى. وصتنا بنسانك، وصتنا بنسانك آمانة ويتيم نرى. ارحم ضعفانا يرحمنا الله، وقلت ارحم ضعفانا يرحمنا الله، يرحمنا الله، يرحمنا الله، يرحمنا الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. حياك الله، حياك الله، حياك الله، حياك. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد.